السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. هذا باب جديد من أبواب المنهاج من ميراث النبوة، وهو باب في مركزية العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على العمل وجنبهم القيل والقال وكثرة السؤال. إخوان الكرام، من يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أصحابه، وإن كان حثهم على العلم وإن كان رباهم على العلم وإن كان هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويدرسهم، إلا أنه لم يربهم على أن ينحصروا في مجال تداول المعلومات الشرعية الصحيحة، وإنما كان يربيهم دائما على معنى أن هذا العلم الذي تتعلموه إنما الذي تتعلمونه إنما يراد للعمل، إنما يراد لتمتثلوا مقتضى هذا العلم. فتجد أن الصحابي قد تربى على فكرة العمل وأنه هو المقصود وأنه هو المركزية، فينزل العلم في ذهنه وفي صدره في خانة اسمها الاستعداد للعمل، الانطلاق للعمل. هذا العلم يوجه الطريق، هذا العلم يحث على العمل، هذا العلم يقود بوصلة العمل. من تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم تجده دائما عمل، ولذلك لا عجب منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت جيوش المسلمين وأنهوا المشكلات الداخلية التي تمثلت في قضية ارتداد الجزيرة العربية، في سنتين أنهوها كاملة، وبعد ذلك انطلقوا إلى فتوحات فارس وإلى فتوحات الشام وفتحوا البلاد، وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يلفون الرقاع على أرجلهم لأنهم لا يمتلكون أحذية مناسبة للسفر، وكانوا يأكلون الأوراق الشجر الجافة من الجوع، وكانوا أحيانا في بعض السرايا إنما يقوت أحدهم تمرة يقتات بها طول اليوم، يمصها كما يفعل الصبي، تمرة واحدة طول اليوم. بعد أن يعني كانوا في تلك الحال، وهو عمل أيضا، وصلوا إلى أن صار أحدهم قاضيا على بلد ما، والآخر رئيسا على بلد ما، والآخر مقيما للدين في بلد ما، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليا رضي الله تعالى عنه، وأرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وانتشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد في قياس تاريخي لو أردت أن تضعه على منطقنا المعاصر لقلت متى فعل هؤلاء كل هذا. وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه 23 سنة يا جماعة، كل ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته وعبادته وصبره وثباته وتضحيته وجهاده وتعليمه وأخلاقه وتعاملاته، كل ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 23 عاما فقط. يعني حياته كلها عمل، كلها عمل، ولم يربي أصحابه إلا على هذا المبدأ، أن تكون عاملا وأن يكون عملك على ضوء العلم وعلى نور العلم، لا على الهوى ولا على مجرد النية الصالحة فقط، وإنما على ضوء العلم وعلى نور العلم. وهنا في الإسلام يتكامل العلم والعمل، ويأتي العلم ليقود إلى العمل. فلأجل ذلك أيها الكرام، من كان يظن أن طريق العلم في الإسلام هو أن تعكف عشرات السنين على الكتب لتقرأ ثم تقرأ ثم تقرأ ثم تبحث ثم تحقق بعض المسائل وهكذا، لا، الأمر ليس كذلك. ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليس كذلك. فلذلك البوصلة الصحيحة والمنهاج الصحيح الذي هو موافق لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفهم المسلم وأن يفهم طالب العلم تحديدا الذي يطلب هذا العلم، أن يفهم أنه إنسان خلق ليعمل، والعمل المقصود هو تحقيق العبودية لله تعالى، وتحقيق العبودية لا ينحصر في قضية التزكية القلبية والعبادات الذاتية، وإن كانت هي من أهم ما يتحقق به العبودية، وإنما كذلك من تحقيق العبودية تحقيق العبودية لله في نصرة دينه وإعلاء كلمته وإلى غير ذلك من الواجبات المتعلقة بالأمة الإسلامية، كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الواجبات وعلى العمل في هذين المجالين. ما هما؟ المجال الأول مجال العبادة والقنوت والخشوع والصلاة وقيام الليل وغض البصر وبر الوالدين وما إلى ذلك، والمجال الثاني هو مجال نصرة الإسلام والتضحية في سبيل الله والدعوة إلى الله والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حين نقول مركزية العمل فالمقصود العمل في هذين المجالين. ولأجل ذلك تأملوا هذه الأحاديث التي في باب المنهاج في مركزية العمل، ستجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب أصحابه إضاعة الأوقات في القيل والقال وكثرة السؤال وما إلى ذلك، حتى الأسئلة الصحيحة. يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربى أصحابه على فكرة أنه اسأل، لا، وإنما اعمل، وإذا احتجت إلى سؤال عارض اسأل. ولأجل ذلك ومن هنا ندرك مقدار جريمة وإشكال وخطورة الذين يتبنون، وخاصة في مثل أوقات الأزمات الكبرى هذه التي نعيشها، الذين يتبنون إشغال الأمة الإسلامية في القيل والقال والجدل وتتبع الأخطاء والزلات ومقاطع الرد على فلان والرد على فلان وتتبع فلان وفلان عنده إشكال وفلان عنده مدري إيش وفلان كذا وفلان كذا، في حالة من يدخلها لا يخرج منها إلا بقلب قد فسد، وإلا بأوقات قد هدرت وضيعت، وإلا بنفس قد سممت وتسممت تجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا هو ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أنت لا تحتاج إلى كبير علم تخصصي حتى تدرك أن هذا خطأ، فقط ارجع إلى بوصلة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى بوصلة المنهج النبوي، وهذا الذي ندعو إليه دائما. المنهاج من ميراث النبوة، منهاج، هو ليس فقط ميراث، هو ميراث يؤسس منهاجا. الميراث هذا كثير، ما هي كلياته، ما هي قواعده، ما هو خيطه الناظم، منهاج، هو منهاج. ولذلك أي أحد يعظم أو يقدم قول أحد أو منهج على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، ومن يريد إبعادنا عن هذا المنهاج فهو مخطئ، ولو كان باسم من كان اسمه من أصحاب الصلاح في هذه الأمة. فلأجل ذلك أيها الكرام، هنا ندرك أن الجريمة عظيمة جدا التي ترتكب في حق الأمة حين تصرف عن العمل وتشغل بالقول والنظر، وأخص من ذلك أن تشغل بالخصومات والجدل وما إلى ذلك. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قوموا عن ماذا؟ عن مسألة خلافية ولا عن اجتهاد خاطئ؟ لا، قوموا عن القرآن، القرآن نفسه إذا اختلفتم فيه قوموا، اقرأوه ما ائتلفت عليه قلوبكم، هذا حديث البخاري. فهذا هو باب مركزية العمل، وهذه هي القضية من وهذه قضية من القضايا الكبرى. وهنا في أبواب المنهاج نعيد ترتيب أولويات المسلم ليؤسس فهمه للدين على منهاج النبوة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.